حصريا على إنشادكم. حصريا على إنشادكم. على إنشادكم. أنا غزة، أنا عزة، أنا نخوة، وأنا الإباء، وأحبتي يتخطفون وزد زيت تصلبا. أنا غزة، أنا عزة، أنا نخوة، وأنا الإباء، وأحبتي يتخطفون وزيت تصلبا. لو قطعوني مزقوني كيدهم لن أرهبا. تحلو الحياة إذا قتلت، فيا جناني مرحبا. لو قطعوني مزقوني كيدهم لن أرهبا. تحلو الحياة إذا قتلت، فيا جناني مرحبا. أنا غزة، أنا عزة، أنا نخوة، وأنا الإباء، وأحبتي يتخطفون وزدت زيت تصلبا. حصريا على إنشادكم. فإذا فنيت نفثت في الأعداء بأسي مرعبا. عزا وتضحية وأشبالا ولا لن أسلبا. فإذا فنيت نفثت في الأعداء بأسي مرعبا. عزا وتضحية وأشبالا ولا لن أسلبا. أنا غزة، أنا عزة، أنا نخوة، وأنا الإباء، وأحبتي يتخطفون وزدت زيت تصلبا. أنا في سموي للجنان علوت حتى أكتبا. في الخالدين دعوا القزاما كي تلوك وتشجبا. أنا في سموي للجنان علوت حتى أكتبا. في الخالدين دعوا القزاما كي تلوك وتشجبا. أنا غزة، أنا عزة، أنا نخوة، وأنا الإباء، وأحبتي يتخطفون وزدت زيت تصلبا. أنا غزة، أنا عزة، أنا نخوة، وأنا الإباء، وأحبتي يتخطفون وزدت زيت تصلبا.